هناك نيران يجبر قريب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيهما يقع بينه أي المنبر وبين البيت؟ الروضة، المنبر الذي في طرف الروضة ما بين البيت والبرية، بيته من جهة الشرق والمنبر من جهة الغرب، وبينهما الموجود الآن هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.